فصل. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، رواه الأثرم. وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة وهي طواف وسعي وتقصير، لأن ذلك طيب هذا الفوات. فصل في الفوات. والفوات كالفوت، كالفوت وهو طلوع فجر يوم عرفة لمن لم يقف بعرفة، طلوع فجر يوم النحر لمن لم يقف بعرفة، يعني أن يطلع فجر يوم النحر والإنسان لم يقف بعرفة، هذا هو الفوات. من فاته الوقوف فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. واضح؟ نعم. لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت. وقال ابن أبي موسى: يمضي في حج فاسد، يعني أنه يلزمه المبيت والرمي. والصحيح الأول لقول الصحابة، ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه. طيب، قوله وعليه أن يتحلل بعمرة، عليه على تدل على الوجوب، يعني يجب عليه أن يتحلل بعمرة. قال أهل العلم: إن لم يختر البقاء على إحرامه، فإن اختار أن يبقى على إحرامه إلى قابل فعل. واضح؟ هذا إنسان فاته الحج، طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، نقول الآن إما أن تتحلل بعمرة، أو إذا اخترت أن تبقى محرما إلى العام القادم يبقى بإحرامه. وش سيختار؟ يختار التحلل بعمرة. طيب، وقوله عليه أن يتحلل بأفعال العمرة، ظاهره أنه هو الذي يقلب نسكه إلى العمرة، يقلب نسكه إلى العمرة، يعني ينوي قلب النسك إلى عمرة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه بمجرد طلوع فجر يوم النحر ينقلب إحرامه تلقائيا إلى عمرة، هذا ما قال أوتوماتيك، ينقلب إحرامه عمرة حتى لو لم يقلبه، بمجرد طلوع فجر يوم النحر ينقلب إحرامه إلى عمرة. أواضح؟ فالفرق بين القولين أنه بطلوع فجر يوم النحر المذهب أن إحرامه ينقلب بمجرده، وعليه فلا خيارة له بين البقاء على إحرامه أو التحلل بعمرة. وعلى القول الثاني الذي هو رواية عن أحمد ومشى عليه المؤلف هنا، يكون تحلله بعمرة باختيار منه. نعم. ولأن المبيت تبعا حين الصواب أنه لا ينقلب، بل هو الذي ينوي ذلك، وعليه فلو اختار أن يبقى فله ذلك. نعم. ويجب عليه القضاء على الفور، وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا، وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق قياسا على سائر العبادات. والمذهب الأول لأنه قول الصحابة المسمين، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره. طيب، هنا شوف المسألة، إذا فاته الحج يقول يمضي في حج فاسد، يعني أنه يلزمه المبيت والرمي والصحيح الأول، يعني هذا الرجل فاته الحج، طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، هل نقول له تبيت في منى وترمي الجمار وما أشبه ذلك أو لا؟ لا، لأن هذه وجبت على سبيل التبع واللواحق، التبع واللواحق، فإذا سقط الواجب الأصلي فإنها تكون تبعا له. وهذه مرت علينا في قواعد بالرجب، من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه هل يجب عليه أن يأتي بهذا الباقي أو لا؟ ذكرنا أن المسألة لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، مثل إمرار الموسى على الرأس وتحريك اللسان للأخرس، فهذا لا يجب. الحالة الثانية أن يكون المقدور عليه وجب على سبيل التبع واللواحق، فإذا سقط عجز عن الأصل سقط الباقي، مثل لو فاته الوقوف بعرفة لم يجب عليه أن يفعل بقية المناسك، لأنها وجبت على سبيل التبع واللواحق. والحالة الثالثة أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وليس عبادة منفردة، كمن قادر على صيام بعض يوم، إنسان يقول أنا أستطيع أصوم إلى الظهر فقط، نقول صم اتقوا الله ما استطعتم أو لا، لا نقول صم، نقول له يسقط عنك الصيام، لأن الصيام لا يتبعض. الحال الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو بذاته عبادة منفردة، عبادة منفردة، كمن عجز عن قراءة الفاتحة، لا يعرف الفاتحة ولا يعرف الذكر، يعرف شيء، هل يسقط عنه القيام لأن القيام محل قراءة، أو نقول القيام ركن مقصود فيجب عليه أن يقف بمقدار الفاتحة الثاني؟ شوف الآن مر علينا الأحوال الأربع، مر علينا مسألتان تتعلق بهم، مسألة إمرار الموسى، أول مسألة الثانية سقوط المبيت والرمي وما أشبه ذلك. نعم. ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بلا خلاف، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجبة، فكذلك قضاؤها لأنه يقوم مقام الأداء. ويجب على من فاته الحج هدي وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان، الفوات والإحصار، الصحيح الأول. طيب الآن إذا فاته الحج ماذا يترتب من أحكام؟ نقول الحكم الأول أن عليه أن يتحلل بعمرة إن لم يختر البقاء، أو أن إحرامه ينقلب عمرة على المذهب. ثانيا أن عليه القضاء، عليه القضاء، الحكم الثاني أن عليه القضاء، وهل هذا القضاء واجب أو لا؟ المذهب أنه واجب مطلقا ولو كان الحج الذي حجه نافلة. والقول الثاني وجوب القضاء إن كان الحج فريضة أو واجبا بنذر، إذا كان واجبا سواء كان واجبا بأصل الشرع أو النذر. والقول الثالث التفريق بينما إذا كان فوته للحج بتفريط منه أو بغير تفريط، فإن كان بتفريط منه وجب أو كان فريضة وجب عليه القضاء، وإن لم يكن بتفريط منه وكان نافلة فلا قضاء عليه. إذن الأقوال في مسألة القضاء كم؟ ثلاثة. القول الأول وجوب القضاء، واضح؟ سواء كان الحج نفلا أم فرضا. والقول الثاني أن القضاء لا يجب إلا إذا كان فريضة، وحينئذ يكون قضاؤه بالخطاب الأول لا بالخطاب الثاني، أو كان منذورا، إذا كان واجبا فإن كان فريضة أو كان منذورا وجب. والقول الثالث التفريق بينما إذا كان فوته للحج بتفريط منه فيجب عليه القضاء مطلقا، وإن لم يكن بتفريط منه لم يجب عليه القضاء إلا إذا كان واجبا، ومعروف أن الواجب أصلا يجب. طيب بقينا الهدي، هل يجب عليه الهدي أو لا يجب عليه الهدي؟ هذا مبني على وجوب القضاء، فمن قال بوجوب القضاء قال بوجوب الهدي، ومن لم يقل بوجوب القضاء لم يقل بوجوب الهدي، والصحيح أنه لا هدي عليه. نعم. لعدم الدليل على وجوب الهدي. نعم. قال ويجب عليه القضاء على الفور وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، واضح العبارة؟ قياسا على سائر العبادات. والمذهب الأول لأنه قول صحابة المسمين ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره، لكن قول الصحابة المسمين يحمل على أن فتواهم في رجل فاته الحج وهو في حقه واجب. قال ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة، إن فاته الحج ثم حج من قابل، هل نقول يجب عليك أن تحج أولا حج الفريضة ثم حج القضاء، أو تكفيه حجة واحدة؟ هذا فيه خلاف، بعض العلماء يقول يجب عليه أن يحج مرتين عن القضاء وعن إيش الفريضة، والصواب أنه تكفي، أن الفريضة تكفي. نعم. لأنه قول الصحابة المسمين، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر، ويخرجه في سنة القضاء لما روى سليمان بن يسار. لكن ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه، هذا إذا تحلل بغير عمرة فيجب عليه الهدي، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أما إذا تحلل بعمرة فإحرامه حل بعد تمامه. إذن هذا التعليل ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه على إطلاق فيه نظر، لأنه إذا كان فوته للحج بسبب صد عن البيت أو إحصار هنا نعم حل من إحرامه قبل إتمامه، لكن إذا قلنا بأنه يتحلل بعمرة فهل إحرامه حل قبل إتمامه؟ لا، تحلل. نعم. لما روى سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، شوف ويخرجه في سنة القضاء، هذه مسألة سألت عنها نافل، أن الهدي